وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. طالما ربنا مديك المدد ده كده ماشي، واحنا تلامذتك عايزين نتعلم. يا سيدي على النبي يكسب، هات النبي اللي يدخل علينا بالله. صلى على النبي يكسب، النبي صلى على النبي مولانا. انا سبت الدكان وادي سرقه حد صلى على النبي كتير. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي الله غاضب. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والله العظيم ثلاثة نبي كده والله حياة النبي حسنا لي يا مدك اسمعك النهاردة قوي معلم ده حبيبك يعني والله العظيم حياة النبي عشان خاطر حبايبك اللي هتهاجم يا ربي ما ورانش علينا بالمعروف النبي سبحان الله قوي للنبي والنبي وراش حاجة هنطلع الحسين ان شاء الله كله كده كله كده كله كده من بره يا اسلامي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يا النبي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يا النبي هنا هنا انت عبد الباسط اشبح العالم ثروه اسلاميه ويجب انك انت تلاقينا بنعمه ربنا اللي عليك الله يفتح عليك يا رب عظمه الله اكبر عليك الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. الله أكبر. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوب يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وجوب يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أستاذ والله العظيم ثلاثة دي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ثلاثة اللي هي الجمال وحياة الناس. الله الله الله الله الله الله.

هات الرسول، هات مولانا الحسين. والله العظيم عملت لنا غسيل ودن وقلب. والله الله يحميك. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا حسابهم والفجر. ايوه كده جوز جوز احلى ثاني والله. ان الينا الله والشفع والوتر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب يا راي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن هات النبي هات النبي مش مع الحق هات النبي الحق وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي الله انت استاذ والنبي الوجه الثاني بتاعك كيف عليك وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والله العظيم ثلاثة لما شفت في ثلاثة فتحة لك حياة النبي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. عشرين سنة ورا. أيوة.